فقام محترما بالعزم مشتملا وصفف اللبن من فوق وفارقني وقال هل عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني. وهالني صورة في العين إذ نظرات من هول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني. وأقعدوني وجادوا في سؤالهم ما لي سواك إله من يخلصني ما لي سواك كإله من يخلصني. فمن علي بعفو منك يا أملي فإنني مثق بالذنب مرتهني. فمن علي بعفو منك يا أملي فإنني مثق بالذنب مرتهني. تقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني. واستبدلت زوجتي بعلا لها بدني وحكمت على الأموال والسكن. وصيرت ولدي عبدا ليخدمها وصار مالي لهم حلا بلا ثمن. فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن. خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن. يزارع الخير تحصد بعده ثمرا يزارع الشر موقف على الوهن. يا نفس كف عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن. ثم الصلاة على المختار سيدنا ما وضأ البرق في الشام وفي يمن. والحمد لله ممسينا ومصبحنا بالخير والعفو والإحسان والمنن.